ودرجة إحسان، فجعل ذلك كله دينا. كذلك هذا الحديث يشمل على أركان الإيمان، على أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وكذلك الشريعة بجميع مقتضيات أمور الغيب وأمارات الساعة وأشراط الساعة، وكذلك آداب السلوك وطالب العلم، وذلك بذكر الهيئة التي أتى عليها جبريل عليه السلام، كذلك في بيان توجه القلب والوجه الى الله عز وجل، وذلك بذكر مرتبة الإحسان. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وأن هذه الثلاث كما ذكرنا أنها تشمل الدين، كما في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في الحديث قوله: بين اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السهر. هذا فيه بيان حال المتعلم، فإن جبريل عليه السلام أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب، ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعدهم. فقوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هكذا هو المشهور الصحيح، ورواه النسائي بمعناه وقال: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه: فوضع كفيه على فخذيه، وهذا محتمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، هذا السؤال هو سؤال عن نوع من أنواع الدين، ألا وهو الإسلام، المتعلق بالأعمال الظاهرة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد سأل جبريل عليه السلام في هذا الحديث عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، بأعمال الجوارح من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة، هي أمور ظاهرة، كذلك تدخل الشهادة فيها، لأن ولابد من الشهادة من اعتقاد، اعتقاد يعني أن معنى الشهادة الإظهار، يشهد الإنسان بمعنى يظهر ويعلم، والإعلام والإخبار يعني بعدما يعتقد يشهد أن لا إله إلا الله، أي يعلم ويخبر، هكذا معنى الشهادة الاعتقاد، والنطق والإخبار. فالاعتقاد يرجع إلى أركان إيمان الستة. الإسلام كما ذكرنا يدل على أعمال ظاهرة، لكن لا بد من قدر من الإيمان مصحح للإسلام، لابد من قدر مصحح من الإيمان مصحح له، يعني وهذا القدر من الإيمان دل عليه اشتراط أن تشهد. يقول ابن رجب رحمه الله: وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب، وتثبت له المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعضه بعض واجباته. إذن الإسلام هو الأعمال الظاهرة من الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج هذا. أما بالنسبة للإيمان ففي الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك فيها طبعا الأركان، نرجع إلى أركان الإسلام الركن الأول، وسوف إن شاء الله نشرح بشيء من التفصيل في الحديث الذي بعده. طبعا يقول ابن رجب الأعمال الإسلام هذه منقسمة إلى أعمال بدن، عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي. وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج، كالحج وبالنسبة إلى البعيد عن مكة. كذلك هنا أن الأعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالأعمال الباطنة. العمل أو بالاعتقادات الباطنة، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصول الخمسة في مواضع: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أما بالنسبة للقدر فقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبالمناسبة إذا أفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام. كذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، أي إذا اجتمع في نص من النصوص فإن الإسلام يفسر بالأعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان بالاعتقادات الباطنة. أما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. هذا بالنسبة للإسلام والإيمان. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما الإيمان فهو قول وعمل واعتقاد، وهو أيضا يزيد وينقص. والأعمال داخلة في مسمى الإسلام الإيمان باتفاق السلف. ثم قوله في الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله بالنور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بالرسل أن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل هو من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين، والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله عز وجل وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار. وقد أدخل في الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد قلض عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب. المرتبة الأولى هو علم الله، والمرتبة الثانية هي كتابته، والمرتبة الثالثة هي مشيئته خلقه لأفعال العباد وخلقه لكل شيء، ومشيئته سبحانه. المرتبة الرابعة مشيئته. وبعض العلماء يقسمهم على درجتين، أحدهم الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل عنه ابن عمر رضي الله عنهما وعن مقالته، وكعمر ابن عبيد وغيرهم. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقت، هذا يدل فيه أن المتعلم يأتي للعالم بما يعرفه لكي يعلم غيره ولإفادة غيره، وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشريعة. ثم قال في الحديث فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فصل السكينة عند القيام بوظائف العبودية، فقال رحمه الله ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تبارك وتعالى بحيث يؤدي عبودية بقلبه وبدنه والخشوع نتيجة للسكينة، وثمرتها خشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبعث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإن قلت قد ذكرت أقسامها ونتائجها وثمراتها وعلامتها فما أسباب الجالبة لها؟ فقال عليه رحمة الله الأسباب أسبابها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه، وكلما اشتد هذه المراقبة وجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها والذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وعمل وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ الإحسان في قول ولقد أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وفي قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله ومنبعه. والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصول الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيغ عند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان، لئلا تتقوى وتصير هموما وغموما وأرادات ينقص بها إيمانه، وعند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه. وقال ابن رجب رحمه الله: وأما الإحسان، وهذا الكلام في فتح الباري، ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان، فهذه أعلى درجات الإيمان ومراتبه، ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتا كثيرا بحسب تفاوت في قوة الإيمان والإحسان. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك هنا بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل المراد أنها نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سريرته وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، طائفة من أصحابه، أن يعبدوا الله كأنهم يرونه منهم ابن عمر وأبو ذر. وصى معاذا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من أهله. قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فهذان مقامان، أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته. هذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى من مقام الإحسان. والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله عز وجل ويشاهده. وهذه نهاية مقام الإحسان، وهو مقام العارفين. وقوله عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، إشارة أن العابد يتخيل ذلك في عبادته، لا يتخيل ذلك في عبادته، لا أنه يراه حقيقة، لا ببصره ولا بقلبه. وهذا ما زال كلام ابن رجب رحمه الله. وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عز وجل عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة، كما يزعم ذلك من يزعم من الصوفية، فهو زعم باطل. فإن هذا المقام هو الذي قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما. وروي عن عائشة أيضا أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضا. وكذا قال جماعة من التابعين أنه يراه بقلبه، منهم الحسن وأبو العالية ومجاهد وعبد الله بن الحارث بن النفيل وإبراهيم التيمي وغيرهم. فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ميزة، لا سيما وإنما قالوا إنما حصلت له مرتين. فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم، ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبالجملة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث علامات وأشراط للساعة، منها فقد سأل جبريل عليه السلام عن أشراط الساعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد فسر أن تلد الأمة ربتها بتفاسير عدة، ومن أفضل ما قيل في ذلك والله أعلم أن تلد أي العقوق، عقوق الأمهات، وقد فسر بكثرة التسري وغير ذلك. وقد قال ابن رجب رحمه الله بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت، حتى أن تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. وفسر بغير هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساؤهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول المباني والزخرفة وإتقان المباني ويتطاولون في البنيان. هذا فيه نوع من الذم، ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وعلى العموم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فقد ذكر أبي الرجب رحمه الله أنه يشمل، قال أبي الرجب رحمه الله: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما يدل عليه هذا الحديث العظيم على أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومها التي يتكلمون فيها من هذا الحديث أو عن هذا الحديث، وما دل عليه مجملا ومفصلا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثيرا من علم الإسلام من الأدب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.